ومن البدع والمعاصي. ذكر هذا الشيخ عبد الرحمن عندك قال قلت تحقيقه الشارح قال عندك تحقيقه تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. تخليصه وتصفيته من شوائب أول سطر بعد ال... طيب إذن عرفنا أن تحقيق التوحيد هو تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. الشرك المقصود به الشرك بنوعيه، والبدع والمعاصي معلومة، ولكن نحتاج أن نضيف إلى ما ذكره المصنف هنا إضافة مهمة جدا، وهي الكفر بما يعبد من دون الله عز وجل، أو إن شئت فقل البراءة من الشرك وأهله. البراءة من الشرك وأهله. وتحقيق التوحيد على الحقيقة هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله تتضمن نبذ الشرك بنوعيه، الشرك الأكبر والأصغر، التخلص من هذا الشرك، صح؟ وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، ها؟ ما معنى شهادة أن محمد رسول الله؟ ها؟ واحد يقول كده خدناها في ال... طاعته فيما أمر، تصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر. ناقص واحدة. لا، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع، إلا بما جاءنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا وقعنا في البدع. خلاص، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله. مثل هذه الأمور كما درسنا في الأصول الثلاثة قلنا تحفظها يعني زي اسمك، مهم جدا حفظ هذه الأشياء. طيب إذن تحقيق التوحيد هو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ودرسنا معا إن هذه الشهادة لا تنقسم إلى قسمين، وإنما هي ركن واحد، وشهادة أن محمد رسول الله مقرونة بشهادة أن لا إله إلا الله. خلاص. طيب إذن هذا هو المراد بتحقيق التوحيد، تخليص التوحيد وتنقية هذا التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، وأن يكفر الإنسان بكل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. طيب إذن تحقيق التوحيد هو أن تأتي بالتوحيد بحقيقته الكاملة، وهذا معنى العنوان الذي ذكره المصنف. طيب قوله من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، نحتاج أن نقول إن شاء الله؟ لا نحتاج، لأننا لا نتكلم عن شخص بعينه، وإنما نتكلم عن إيه؟ عن حكم. هذا حكم شرعي، حكم حكم به الله سبحانه وتعالى في كتابه، وحكم به النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر عنه. إن من حقق التوحيد، من خلص التوحيد من شوائب الشرك والبدع والمعاصي وكفر بما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، دخل الجنة. لكن لما نيجي نتكلم على شخص بعينه نقول إن شاء الله فلان هذا حقق التوحيد ولا ما حقق التوحيد، حقق التوحيد سيدخل الجنة إن شاء الله. إذن هنا لم يستثني المصنف، لأنه لا حاجة للاستثناء، لأنه يتكلم عن إيه؟ عن حكم شرعي. يقول من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم شرع المصنف على عادته أنه يذكر الترجمة في الباب، الاسم العنوان يعني، وبعد ذلك يأتي بالأدلة من الكتاب والسنة. قال وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. مر معنا أن لفظة الأمة لها معاني جاءت في الشرع، ولا لم يمر معنا؟ ثلاثة ولا أربعة؟ راجع اللي كتب ينظر فيما كتب، واللي ما كتبش يكتب. أربعة. تعرف تمليهم لي؟ مش عايزك تكون حافظهم حتى، عايزك تمليهم يعني تقرأ من الجماعة والطائفة من الناس. الدليل ماشي. انت مش كاتب الدليل؟ طب ليه؟ طب احنا قلنا لفظ الأمة يأتي على معان في كتاب الله سبحانه وتعالى، يبقى في الدليل لما نقول حتى في لغة العرب مثلا أو كذا، يبقى خلاص انت حر في الدليل تكتبه أو لا تكتبه. الثاني، المعنى الثاني الملة، ومنه قوله تعالى إن وجدنا آباءنا على أمة. والإمام إن إبراهيم كان أمة، والزمن ها والذكر بعد أمة في سورة يوسف. احنا اتفقنا هنعمل اختبار بعد، يعني مش احنا اتفقنا على كده نعمل اختبار بعد بابين كمان او ثلاثة النهاردة ان شاء الله ربنا يسر، ناخد بابين ونعمل الاختبار الاسبوع الجاي. نضحك عليكم يعني. تبدأوا تذكروا ان شاء الله، خلاص تاخدوا اسبوعين كده، الاسبوع ده اللي جاي ويبقى الثالث اختبار يعني بعد القادم ان شاء الله. خلاص. قال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. أثنى الله تبارك وتعالى على إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا ومدحه بهذه الخصال، وأخبر سبحانه وتعالى أنه حقق التوحيد، وهذا هو السبب الذي لأجله ذكر المصنف هذه الآية تحت هذه الترجمة، أن الله سبحانه وتعالى يحكي عن إبراهيم عليه السلام أنه حقق التوحيد، فذكر يعني من خصال إبراهيم هذه الخصال التي ذكرها في هذه الآية وفي التي بعدها أيضا. فقال الله عز وجل إن إبراهيم كان أمة، يعني كان إماما يقتدى به، كان أمة، كان قدوة في الخير، كان إماما يقتدى به في الخير ويتعلم منه سبل هذا الخير. قال تعالى بعدها قانتا، اكتب أمة، واحد قانتا، اثنين حنيفا، ثلاثة لم يكن من المشركين، أربعة. دائما هكذا نتعلم وانت بتذاكر، يبقى واحد اثنين تخطط ترقم يعني، وهكذا تعنون، هذه المذاكرة الصحيحة. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، قانتا هذه هي الصفة الثانية التي أثنى الله سبحانه وتعالى بها على الخليل صلى الله عليه وعلى نبينا، والقنوت هو مداومة طاعة الله سبحانه وتعالى، المداومة على طاعة الله عز وجل. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، والحنيف هو المائل عن الشرك إلى التوحيد، وهذا مأخوذ من الحنف، والحنف بمعنى الميل والاعوجاج، أصل الحنف الميل والاعوجاج. يقال فلان برجله حنف، أي اعوجاج وميل. ومنه قول أم الأحنف ابن قيس، الأحنف كان به حنف في رجليه، فقالت أمه وهي تداعبه والله لولا حنف برجله ما كان في فتيانكم من مثله، لولا هذا الحنف لكان يعني ذا شأن فيكم. طيب، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا، هذه هي الثالثة أو الصفة الثالثة التي أثنى الله عز وجل بها على الخليل. وأما الرابعة فهي قوله تعالى ولم يكن من المشركين، لم يكن من المشركين، كان الله سبحانه وتعالى قد عصمه من الشرك، مع أن قومه كانوا مشركين، لكن الله سبحانه وتعالى يعني يختار لأنبيائه ورسله الأكمل والأحسن والأفضل، فلم يكن من المشركين ولم يكن على دين قومه الذي كانوا عليه من عبادة الأصنام والأوثان من دون الله عز وجل. اكتفى الشارح عندك بهذه الأربعة وأضف إليها الخامسة التي جاءت في الآية التي بعدها، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، ها اللي بعدها إيه؟ شاكرا لأنعمه، ولها اتصال بهذه الأربعة سنذكره، لكن أضف الخامسة هذه، قال الله عز وجل شاكرا لأنعمه، شاكرا لأنعمه أي معترفا بفضل الله عز وجل عليه ومستعملا لهذه النعم فيما خلقت له وفيما يعني وهبه الله عز وجل إياها، يعني يؤدي حق هذه النعمة بشكرها. وأولى هذه النعم هي ما أثنى الله عز وجل عليه بها في ختام الآية الأولى ولم يكن من المشركين، وكل هذه نعم، فالله عز وجل اجتباه واصطفاه وهو الذي وفقه فكان أمة وكان قانتا لله وكان حنيفا، كل هذا بتوفيق الله عز وجل. قال الله عز وجل يمتن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، فالله عز وجل يمتن على نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه هو الذي ثبته، فالفضل كل الفضل من عند الله سبحانه وتعالى، والخير كل الخير من عنده سبحانه وتعالى. فهذه هي الخصلة الخامسة التي أثنى الله سبحانه وتعالى بها على نبيه، ومن هنا تظهر مناسبة هذه الآية للباب، أن هذه الصفات هي الغاية في تحقيق التوحيد، في الغاية في تحقيق التوحيد الذي عنون له المصنف من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. طيب، بقيت لنا مسألة في هذا، وأن الله سبحانه وتعالى أثنى على خليله إبراهيم، ليس يعني هذا الثناء مقصود، والمقصود الأعظم من الثناء، وإن كان الثناء في نفسه مقصودا، لكن المقصود الأعظم من الثناء هو أن نهتدي بهدي الأنبياء الذين أثنى الله سبحانه وتعالى عليهم، كما قال الله عز وجل إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هل هذا ثناء على أيوب وفقط؟ حتى تنظر أنت وتقول يا سلام نعم العبد إنه أواب، يثني الله عز وجل عليه بهذه الصفة، نعم العبد إنه أواب مثلا، إن وجدناه صابرا، هذه خصال نحتاج نحن معاشر المؤمنين أن نتصف بها، والله عز وجل يحكي عن أنبيائه ورسله لكي نقتدي بهم، لهذا قال الله عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، وقال الله عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، فأمر الله عز وجل نبيه والأمر له للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين من خلف النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يثني الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله، والغرض من هذا أن حينما يقص الله سبحانه وتعالى علينا قصص الأنبياء والرسل ويحكي لنا كيف كانوا على التوحيد ونحو ذلك، حتى يعني نترسم خطاهم ونسير على ما كانوا عليه. قال الله عز وجل والذين هم بربهم لا يشركون، هذه الآية الثانية التي ذكرها المصنف، ذكرها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب تحت هذا الباب من حقق التوحيد دخل الجنة، والذين هم بربهم لا يشركون. والآيات في الحقيقة يعني مرتبطة ببعضها، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، وذكرها الشارح عندك، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لكن المصنف اقتصر على هذه الآية والذين هم بربهم لا يشركون، وذكر الربوبية هنا يعني تستلزم العبودية لله عز وجل، والذين هم بربهم لا يشركون، فهم لا يشركون بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته، وعدم الإشراك يعني الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى يستلزم الألوهية، يعني الإقرار بأن الله عز وجل هو الرب الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، يستلزم منك أيها العبد ألا تصرف شيئا من ألوان العبادة إلا لهذا الخالق الذي خلقك فسواك فعدلك، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين إلى آخر الآيات. إذن الذي خلق وسوى وقدر وهدى، يعني هو الذي خلق هذا الكون، هو المستحق المتفرد بالعبادة وحده لا شريك له. مر معنا هذا في الكلام على توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب إذن قوله والذين هم بربهم لا يشركون ظاهر جدا مناسبة هذه الآية للترجمة في هذا الباب. قال الشارح عندك وصف المؤمنين السابقين إلى الجنة فأثنى عليهم بالصفات التي أعظمها أنهم بربهم لا يشركون، ولما كان المرء قد يعرض له ما يقدح في إسلامه من شرك جلي أو خفي نفى ذلك عنهم، وهذا هو تحقيق التوحيد الذي حسنت به أعمالهم وكملت ونفعتهم. قلت قوله حسنت وكملت، أنا قرأت كل ده عشان السطر ده. قلت قوله، هو مين قوله ومين اللي قلت؟ الشارح وقوله المصنف. المصنف مين؟ المصنف محمد بن عبد الله. طب اللي يعرف يرفع ايده اتفضل. انت والشيخ ابو اخلاق قوله المصنف الشيخ مين؟ الشيخ محمد. لا محمد بن عبد الوهاب تقصد؟ تقصد المصنف يعني الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ لا خطأ، فين الكلام ده في كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب؟ أنت ما قرأتش آخر الفقرة وهو يقول الذي حسنت به أعمالهم وكملت؟ ده كلام مين؟ ده كلام الشارح. قال قلت قوله حسنت وكملت. أنا عارف الكتاب فيه صعوبة فأنا أحاول أن أذلل هذه الصعوبة، وهذا شرط اشترطناه على أنفسنا، أن احنا نحاول نقرأ الفقرات اللي فيها بعض الصعوبة، فيها إشكالات، فيها كذا أو كذا، نوضح مثل هذه الأمور. أصل هذا الكتاب اختصار لكتاب إيه؟ تيسير العزيز الحميد. أحسنت، اللي كان متابع معنا في الأول فاهم الكتاب ده كتاب الشيخ عبد الرحمن بن حسن. قرأنا احنا في المقدمة ان الكتاب ده يعتبر تلخيص وتنقيح وبعض الإضافات على كتاب تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ابن عبد الوهاب ابن محمد بن عبد الوهاب، خلاص، حفيد المصنف اللي هو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. خلاص، فالفقرة السابقة هذه من كلام الشيخ سليمان، قلت كلام الشيخ عبد الرحمن مصنف فتح المجيد. فاهمين ولا نعيد تاني؟ ها؟ تاني؟ أصل هذا الكتاب اختصار لكتاب تيسير العزيز الحميد. خلاص؟ فهو نقل كلام من كتاب تيسير العزيز الحميد ثم قال علق عليه. قال قلت قوله حسنت وكملت هو كذا. يبقى قلت دي للشيخ عبد الرحمن بن حسن. وقوله لصاحب الكتاب الأصلي. الشيخ سليمان تاني. صعبة دي، فيها مشكلة. الكتاب ده اختصار، الكتاب الشرح ده الشرح اختصار لكتاب تيسير العزيز الحميد، فهو بينقل فقرات من تيسير العزيز الحميد للشيخ سليمان ويعلق عليها بقوله قلته. خلاص، عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس وذكر حديث ابن عباس إلى آخر الحديث. قوله هنا عن حسين بن عبد الرحمن قال كنت عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير هو من أخص تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، وحسين بن عبد الرحمن من التابعين، كان عند سعيد بن جبير فسأل سعيد بن جبير يسألهم، يسأل أصحابه، يسأل من حوله، قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ وانقض يعني سقط، رأى كوكبا في السماء كأنه سقط، والبارحة هي الليلة التي مضت. وذكر لك المصنف قول أبي العباس ثعلب وهو إمام من أئمة اللغة معروف، التفريق بين أن تقول رأيت الليلة ورأيت البارحة، يعني المهم أنا يعني من وجد في هذا صعوبة فليقرأ ويحاول يستوعب، وسيبني على هذا في المستقبل إن شاء الله، ربما تنظر بعض المسائل اللغوية أو شيء من هذا أو كذا يعني تستصعب عليك في في في في, في, في هذه البدايات. ثم بعد ذلك إن شاء الله لما تقابل مثل هذه المعلومة مرة أخرى فتبني عليها، وهكذا العلم بالتراكم، فلا تستصعب، المهم تقرأ. لكن أنا أظن إن ما حدش بيقرأ. لما يبقى في امتحان كله هيقرأ إن شاء الله. قال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت، قلت اللي هو مين؟ عبد الرحمن حسين بن عبد الرحمن. قلت يعني حسين بن عبد الرحمن. قلت أنا، أول ما سأل أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة قلت أنا، القائل هو حسين بن عبد الرحمن. ثم قلت، تدارك استدرك على نفسه، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. أما إني لم أكن في صلاة، هذا يعني ليس من باب المراءة وليس من باب ترك العمل لأجل الناس، لأن ترك العمل من أجل الناس رياء، لكن هو يحكي الحقيقة. ولئلا يتبادر إلى الذهن أنه كان مستيقظا في مثل هذا الوقت لأجل الصلاة فدفع هذا الإشكال، فقال أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت، يعني إذن هذا هو السبب الذي لأجله كان مستيقظا في هذا الإيه؟ في هذا الوقت. طبعا هذا الوقت كان كل الناس يتحدثون عن الصلاة والصلاة بالليل وتلاوة القرآن ونحو ذلك، لكن أنت لا تحتاج في مثل هذا الزمان أن تدفع عن نفسك هذه الشبهة، لأنك في الغالب هتكون نايم، ولو كنت صاحي هتكون صاحي لأجل يعني أن أنت سهير أو لأجل أن تجلس أمام الحاسب الآلي أو تمسك بالهاتف وترسل بعض المقاطع أو بعض الأشياء أو تحدث بعض الناس أو كذا أو كذا. أما أن تجد في مثل هذا الزمان من يعني كان على مثل هذا الحال فهذا صار عزيزا، صلى الله عز وجل أن يسترنا وإياكم. فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. لدغت يعني أصابه عقرب أو ثعبان أو كذا من ذوات السموم لدغته. قال ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت ارتقيت. يعني ارتقيت يعني وكما قال الشارح عندك لفظ مسلم استرقيت، أي طلبت من يرقيني، والسين والتاء كما قلنا تضاف للفعل للطلب، تقول استغاث استعان، الاستعانة طلب الإيه؟ العون، والاستغاثة طلب الغوث، واسترقيت طلب الإيه؟ الرقية. فالسين والتاء تضاف إلى الفعل لأجل الإيه؟ تفيد الإيه؟ الطلب في الغالب، وإلا لها استعمالات أخرى، لكن هذا هو الغالب في إضافة السين والتاء للفعل. فقال استرقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. أنا قلت لك أنه الشارح عندك ذكر لفظ مسلم استرقيت، وقوله ارتقيت يحمل على هذا اللفظ الآخر استرقيت، يعني طلب الرقية، طلبت من يرقيني، وهذا هو المفهوم من السياق، هذا الذي يفهم يفهم من السياق. وهذا لفظ مسلم استرقيت يعني طلب الرقية، طلب من يعني يرقيه من هذه اللدغة التي أصابته. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثك؟ قال قلت حدثنا عن بريدة ابن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، عين أو حمى، وحمى تقرأ بضم الحاء وفتح الميم وليس حمى، حمى لا رقية إلا من عين أو حمى. والحمى كما قال الشارح عندك هي سم العقرب، ويقال سم وسم وسم، لكن الأشهر الفتح، الأشهر هو الفتح، وبعض أهل اللغة يقولون ليس فيها إلا الفتح، لكن هناك من ذكر من أهل اللغة أنها يعني قد تضم وتكسر، لغات عند العرب. يبقى إذن يعني حيثما قرأتها فلن تخطئ فيه، سم وسم وسم. طيب قوله لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحمى كما قال الشارح عندك. هذا الكلام ما معناه؟ قال لا رقية إلا من عين أو حمى، يعني لا رقية أنفع من الرقى التي تكون في العين والحمى، كما تقول لا رجل إلا علي، أنت تمدحه بمنتهى الرجولة التي فيه، تريد أن تقول هو رجل بحق فتقول إيه لا رجل إلا علي. هل هذا معناه إنه ما فيش رجالة خلاص ماتوا، ما فيش رجال في الدنيا؟ لا، في رجال يتصفون بصفات الرجولة، لكن أنت تريد أن تمدحه وتقول هو بلغ في هذه الرجولة يعني درجة عالية. لا رجل إلا علي. فهكذا أيضا لا رقية إلا من عين أو حمى، وإلا فالرقية تكون من هذا في هذا وفي غيره، فتكون في العين، تكون في الحمى، تكون في المس، تكون في المرض، في عموم المرض الذي يصيب الإنسان فيعني يرقي نفسه. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، رقى النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين وعوذهما بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، ورقى نفسه. وكانت عائشة تقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ وتمسح بيده الشريفتين رجاء بركتهما. وجاء جبريل ورقى النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر، فوقف على رأسه ووقف الملك على رجله وقالوا ما بال الرجل؟ قال مطبوب، قال من طبه، وقرأ عليه الايه المعوذات، ونزلت هذه المعوذات فتعوذ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ما تعوذ متعوذ بمثلهن. إذن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي له، وعلم الناس الرقى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. سيأتي باب في الرقية مخصوص، سنتكلم عن الرقية وأحكامها ونحو ذلك بشيء من التفصيل، لكن أريدك هنا أن تفهم سياق الحديث لنخرج بما يناسب الترجمة، وإلا سيذكر في هذا الحديث أشياء ستأتي لها أبواب منفردة منفصلة، كالتوكل مثلا وغيرها، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، هذا باب مثلا، الرقى والتمائم، باب ما جاء في الرقى والتمائم، سيأتي هذا باب وسنتكلم عن مسائل الرقى والتمائم ونفصل فيه. إذن المهم أن تفهم هذا الحديث إجمالا، وتفهم ما يتعلق بهذا الحديث، ما يتعلق من هذا الحديث بالإيه؟ بالترجمة. إذن هنا قوله صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، معناها لا رقية أنفع وأشفى وأولى من العين والحمى، هذا هو المراد من هذا الحديث. ولا يفهم من هذا الحديث أنه تقصر الرقى على العين والحمى فقط، لا، فالمريض يعني يرقي ويرقى ونحو ذلك. فقال أو قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. مين القائل؟ سعيد بن عبيد. حصين؟ سعيد بن جبير. خلاص، في الأول حسين بن عبد الرحمن هو اللي إيه اللي لدغ، وهو اللي قال كذا كذا كذا، قال ما حملت؟ قال حديث حدثناه الشعبي، قال وما حدثكم؟ قال كذا. فرد عليه سعيد بن جبير فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. هذه جملة من الحكم التي تقال، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني من أخذ بما وصله من العلم فعمل به فقد أحسن، من أخذ بما وصله من العلم فعمل به فقد أحسن، بخلاف من يعمل بجهل، بخلاف الإنسان الذي يخبط في العمل أو هو يعمل وهو جاهل أو نحو ذلك، هذا الذي بلغك فعملت به هذا حسن، لكن سيدله على شيء أحسن منه. قال لو هذا حسن، قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. وهذه الحكمة التي يعني قالها سعيد بن جبير فيها ذم الجهل، وفيها ذم أن يعمل الإنسان بلا علم. قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، طب ولا ما سمعش؟ إذا عمل يعمل بجهل لأنه لم يأتيه خبر، فيسأل، هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ إنما شفاء العلم السؤال. والإنسان دائما إذا جهل أشياء فسأل عنها وفقه الله سبحانه وتعالى. ولهذا في كل مرة حديث الرجل الذي يسيء في صلاته أمام النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، يذهب يصلي وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع يصلي، يقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، مرة مرتين ثلاثة، لكنه انتبه في الأخير وقال والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني. هنا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، وصار يعني تعليما لنا جميعا إلى هذا اليوم وإلى يعني قرب قيام الساعة. الشاهد أنه الإنسان إذا جهل شيئا فيبادر، لو كان هذا الرجل بادر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال علمني يا رسول الله ما الخطأ الذي لأجله صليت وكأني لم أصلي، ربما علمه النبي صلى الله عليه وسلم من أول مرة، هما كان يحتاج أن يرجع ويروح ويجي ويصلي، هذه المرات يصلي صلاة كاملة ثم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. إذن قد أحسن من انتهى إلى ما سمع وسيدله على ما هو أحسن مما سمعه. قال ولكن، وهذا للاستدراك، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط هم الجماعة من 3 إلى 9، من 3 إلى 9. المصنف اكتفى قال هم جماعة دون 10، فهل الواحد يدخل فيهم؟ لا، من 3 إلى 9. الرهط يقال للعدد من 3 إلى 9. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. النبي يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ما آمن به إلا رهط، يعني 9 غاية ما يكون، وهذا عدد قليل جدا. والله عز وجل لما حكى عن نوح قال: وما آمن معه إلا قليل، مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، وغاية ما قيل أنه أسلم معه 80 إنسانا، 80 شخصا. طيب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرأيت النبي ومعه الرهط، والنبي معه الرجل والرجلان. الواو هنا الظاهر أن الواو بمعنى أو، لأنه لو قال الرجل والرجلان بالعطف بقوا 3، وهذا لا يستقيم في اللغة أن تقول الرجل والرجلان، لا تقول 3، ويأتي النبي ومعه 3 رجال. إذن قوله معه الرجل والرجلان يعني نبي معه الرجل أو الرجلان، وكأن هذا من النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل التقليل، يقلل، يقول النبي معه الرهط يعني 9، والنبي معه الرجل أو الرجلان 1 أو 2. ولهذا في مزيد من التخفيض يقول صلى الله عليه وسلم: والنبي وليس معه أحد. خلاص يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي وليس معه أحد وهو نبي، وعند الله عز وجل في أعلى المراتب والمنازل مع النبيين والرسل في أعالي الجنان، وما ضره أنه لم يأتي معه أحد، لأنه لم يقصر في البلاغ عن الله سبحانه وتعالى، ولكن قومه كذبوه فماذا يصنع. فهذا الحديث أخذ منه العلماء أن الإنسان يدعو إلى الله عز وجل ولا يضره أن يستجيب الناس له أو كذا، لأن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى. ويؤخذ منه أيضا أن الإنسان لا يستوحش من قلة السالكين في الطريق، فهذا النبي وليس معه أحد ولم يستوحش، وعبد الله عز وجل على يقين، وجاء نبيا يوم القيامة، والأنبياء والرسل في أعلى المنازل عند الله عز وجل. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هذا بالترتيب، فأعلى الناس منزلة عند الله عز وجل الأنبياء والرسل في أعلى المنازل، ويأتي بعدهم الصديقون، ويأتي بعدهم الشهداء، ويأتي بعدهم الصالحون. طيب، إذن هذا لا يضر الإنسان قلة السالكين معه، ولا يضر الإنسان أن يدعو إلى الله سبحانه وتعالى ولا يجد من يعني يجيبه أو يعني يتبعه على ما معه من الحق. قال النبي صلى الله عليه وسلم هو يحكي هذه الحال: إذ رفع علي سواد عظيم. نتكلم في 9 و3 أو 2، نتكلم في النبي وليس معه أحد، ومرة واحدة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذ رفع علي، يعني كأن هذا قد فاجأ النبي صلى الله عليه وسلم، إذ رفع علي سواد عظيم، والسواد مجموعة لا تعد، يعني لم يحصرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فظننت أنهم أمتي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد لله سبحانه وتعالى في الدعاء لأمته، فظن أن هذه الكثرة الكافرة هي أمته صلى الله عليه وسلم. فقيل لي: هذا موسى وقومه، موسى ابن عمران كليم الرحمن، يأتي ومعه هذا العدد السواد العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنظرت فإذا سواد عظيم. فقيل لي: هذه أمتك، كأنه سواد أعظم من هذا الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم مع موسى ابن عمران صلى الله عليه وعلى نبينا. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة، ومعهم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. لاحظ الترجمة كانت إيه؟ من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. طب عايزين نشوف صفة هؤلاء 70,000 حتى ننظر في صفاتهم فنقول هذه الصفات هي تحقيق التوحيد، صح كده؟ ماشي. فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض، مين اللي نهض؟ حصين ولا طب صحيح صحيين ولا نايمين؟ قال ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم فدخل منزله، وكانت حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ملاصقة للإيه؟ للمسجد. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وهذا كان يؤرق الصحابة، يؤرق الصحابة أنهم كانوا على الشرك بالله سبحانه وتعالى ثم دخلوا في الإسلام، فكانوا يتذكرون ما كانوا يصنعونه في أيام الشرك ويخافون على أنفسهم منه. فقالوا لعل هؤلاء الذين ولدوا في الإسلام تكون لهم عند الله عز وجل منزلة. انظر كيف يهضم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم أنفسهم، لا يرون أنفسهم ويظنون أن هؤلاء الذين ولدوا في الإسلام من أبنائهم والذين يعني يأتون بعدهم هم أفضل منهم. والصحابة لا أحد أفضل من الصحابة على الإطلاق، كل من صاحب النبي صلى الله عليه وسلم آمن به أدركه ومات على الإيمان بالله سبحانه وتعالى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في المنزلة التي تلي الأنبياء والرسل مباشرة. فلا أحد أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومقام الصحبة يعني مميز. طيب، فلعلهم الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، وذكروا أشياء وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه، وهذا من تنافس الصحابة في الخير. لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، خاض الصحابة في أولئك لأنهم كانوا يتمنون أن يكونوا من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، ولهذا خاضوا في مثل هذه الأمور أو في هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يبين النبي صلى الله عليه وسلم السبب الذي لأجله دخل هؤلاء الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين، ثم وصفهم بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، لا يسترقون، قلنا السين والتاء للإيه؟ للطلب. قال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. لا يسترقون يعني لا يطلبون الرقية من غيرهم، وهذا هو المنفي في هذا الحديث، هو طلب الرقية، والمقصود هو طلب الرقية من الغير، لأن طلب الرقية سؤال. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أو أخذ البيع على أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا، وكان الصحابة يتحرجون جدا من مثل هذه الأشياء، يتحرجون حتى إذا وقع الصوت من أحدهم لا يسأل أخاه أن يناوله إياه، لأنه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، على ألا يسألوا الناس شيئا. فكل شيء فيه طلب من الغير فيه تعلق قلب هذا الشخص الطالب الذي يطلب يعني من هذا الغير، ولهذا قال هم الذين لا يسترقون. طيب، في إشكال في الرقية إنك ترقي نفسك أو ترقي غيرك بدون ما يطلب منك أو كذا أو كذا، لا إشكال في هذا، لا إشكال في أن الإنسان يرقي نفسه، ولا إشكال أن الإنسان يعود مريضا فيجده يعني على الفراش أو نحو ذلك فيرقيه، واضح؟ لا بأس أن يتعلم الإنسان الرقى ويعلمها ونحو ذلك، لكن أن يطلب الرقى هذا هو الذي فيه الإشكال. الإشكال هو الطلب، طلب الرقية من الغير، أن تقول له يعني أن تسأله أن يعني يرقيك، هذا هو الذي ورد فيه هذا النهي. وذكر المصنف الشارح عندك أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وإلى غير ذلك مما ورد. وذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي له، ورقى الحسن والحسين، ورقاه جبريل، وعلم الناس الرقى ونحو ذلك، وقال لا بأس بالرقى. إذن لا بأس بالرقى أن يتعلمها الإنسان، بل هي من أنفع الأدوية ومن أعظم الأسباب مع دعاء الله سبحانه وتعالى في شفاء المريض ونحو ذلك، إنك ترقي نفسك بالمعوذات ونحوها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع يعني يديه ويقرأ المعوذات: قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، ويمسح على جسده بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. فإذا السين والتاء للطلب، والذي ورد فيه النهي هو الايه؟ الطلب، او الذي ورد فيه يعني هذا الايه الامر، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. لا يكتوون يعني لا يستعملون الكي، لا يستعملون الكي. والكي، الكي بالنار كان يستعمل عند العرب، وبعض الأطباء يستعمل الكي إلى اليوم. بعض الأجهزة فيها كي، يكون فيها كي لبعض البثور والأشياء التي تخرج الحبوب ونحو ذلك، يعالجونها ببعض الأجهزة فيها التي فيها الكي ونحو ذلك. فما حكم هذا الكي؟ وكيف جاء في الشرع، أو جاءت في الشرع الحديث والأثار في الكي؟ خلاصة ما ذكر في الكي ذكره ابن القيم عندك، أو نقل الشارح عندك كلاما لابن القيم. قبل كلام ابن القيم مباشرة نقل حديث البخاري عن ابن عباس مرفوعا: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار. وأنا أنهى أمتي عن الكي، وأن أنهى أمتي عن الكي. وذكر قبلها أحاديث عن الصحابة أنهم اكتووا. ماشي. قال ابن القيم رحمه الله: قد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنواع: أحدها فعله، والثاني عدم محبته، والثالث الثناء على من تركه، والرابع النهي عنه. هذه جملة الأحاديث التي وردت في مسألة الكي، لا تعارض بينها بحمد الله، فإن فعله يدل على جوازه، فعل الكي يدل على الجواز، وعدم محبته له لا يدل على المنع منه. عدم محبة النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أشياء، يكره أشياء لكن لم يحرمها، فليس هذا دليل على أنه محرم. لهذا قال: عدم محبته له لا يدل على المنع. وأما الثناء على تاركه فيدل على أن تركه أولى وأفضل، وأما النهي عنه فعلى سبيل الاختيار والكراهة، فعلى سبيل الاختيار والكراهة. والصحيح في مسألة الكي هو هذا التفصيل الذي ذكره ابن القيم رحمه الله. وإلا فبعض الأجهزة التي تستعمل مثل هذا يكون فيها كي، لكن ليس فيها نفس النوع الخطورة والأذى الذي كان يلحق المصاب بالكي في القديم، أن يؤتى بحديدة وتحمى على النار، ثم يعني يحسن بها عرق مثلا، أو كذا أو كذا من الأشياء. هذا فيه يعني ألم شديد، وفيه يعني زيادة في البلاء على المريض ونحو ذلك. لهذا قال صلى الله عليه وسلم: وأنا أنهى أمتي عن الكي، لما فيه من الأذى، وإن كان فيه العلاج. فإن يعني أقر الأطباء إن مثل هذا يعني فيه علاج وكذا وكذا، وفيه حسم للمرض ونحو ذلك، وبدون ألم للمريض، وفيه نفع وكذا وكذا وكذا، فلا بأس أن يتعاطه الإنسان. وإذا كان في غيره غناء فالأولى ترك الإيه؟ الكي. إذن هذه الأمور التي ذكرها ابن القيم هي خلاصة الكلام في الكي، ويؤخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا أنهى عن الكي. والنهي هنا حمله العلماء على الكراهة على التفصيل الذي ذكرناه. هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون، هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قوله ولا يتطيرون، التطير هو التشاؤم، التشاؤم، اكتب التطير، التشاؤم بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. التشاؤم بمرئي، كمن يرى شخصا ويقول هذا الشخص لما شفته وشوفه في الصباح يبقى يوم مش، هذا تشاؤم، يقول خلاص ما فيش اليوم ده لونه كذا، لا إياه، هذا تشاؤم. والتشاؤم منهي عنه في الشرع، التطير منهي عنه في الشرع، وهو من الشيطان يريد أن يصد الإنسان عن حاجته. تشاؤم بمرئي أو مسموع، كمن يسمع صوت البومة أو الكروان بس خلاص هنا في واحد حيموت بكرة أو بعد ساعة، وهنا في كذا وصوت الكروان يبقى في مصيبة ولا كذا، كل هذا من الايه، من التشاؤم. تشاؤم بمرئي أو مسموع أو بزمان أو مكان. زمان معروف، يقول لك الشهر ده ما فيش شغل، الشهر ده فقر، شهر يقول لك يناير وفقراير، هذا اشتهر على ألسنة العامة، الشهر ده ما فيش شغل، كل هذا خطأ من الأخطاء التي توقع الإنسان في الإيه، ولا يعوذ بالله في في في في في شركيات وهو لا يدري. وزمان أو مكان، والمكان معلوم أن يتشائم الإنسان ببقعة معينة أو ببيت معين، يقول هذا البيت شؤم أو كذا أو كذا، يعني بيت فلان أو علان أو مكان فلاني أو العمل الفلاني أو كذا أو كذا أو كذا. طيب سيأتي باب يعني منفصل في التطير. قال وعلى ربهم يتوكلون، وعلى ربهم يتوكلون، والتوكل، وسيأتي له باب أيضا إن شاء الله، لكن هذه جملة فقط يعني نفتح بها المجال إلى حين أن يأتي، أن تأتي هذه الأبواب في مكانها من هذا الكتاب المبارك. التوكل لغة هو الاعتماد والتفويض، وشرعا هو صدق تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى اعتمادا عليه وثقة به، صدق تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى ثقة، اعتمادا عليه وثقة به، مع مباشرة ما شرعه من الأسباب، ما شرعه وأباحه، ما شرعه مع مباشرة الأسباب وخلاص، مع مباشرة الأسباب أو ما شرعه وأباحه من الأسباب، هذا في الاصطلاح. صدق تفويض الأمر إلى الله تبارك وتعالى اعتمادا عليه وثقة به، مع مباشرة ما شرع وأباح من الأسباب. طيب قبل أن نذكر بقية الحديث سنقف وقفة عند بعض المسائل المهمة فيما يتعلق بهذا الحديث قبل أن ندخل في الكلام عن بقية ما ورد في هذا الحديث المبارك. قال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. يقودنا هذا إلى الحديث عن مسألة التداوي، مسألة التداوي، ومسألة التداوي تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هو التداوي بالمحرم، التداوي بالأشياء التي حرمها الله سبحانه وتعالى، كالخمر أو لحم أو دهن الخنزير أو نحو ذلك، كل هذه أشياء محرمة. والتداوي بالمحرم حرام، حرام لورود الشرع النهي عن التداوي بما هو محرم، وفوق أنه حرام فهو لا ينفع ولا يكون فيه شفاء، حتى وإن ظن الإنسان أن فيه شفاء فليس فيه شفاء. قال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام، إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. هذا الحديث خرجه الألباني رحمه الله في أكتب. أكتب أكتب ما سؤالك اكتبه في ورقة. قال صلى الله عليه وسلم إن الله خلق الداء والدواء فتداووا ولا تتداووا بحرام. خرجه الألباني في الصحيح عن أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال صلى الله عليه وسلم من تداوى بحرام لم يجعل الله له فيه شفاء. من تداوى بحرام لم يجعل الله له فيه شفاء. هذا من حديث أبي هريرة خرجه الألباني أيضا في الصحيح. وأخرج الإمام أحمد والطبراني عن ابن مسعود موقوفا عليه إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، يروى مرفوعا لكن المرفوع ضعيف. وثبت هذا ذكره البخاري بصيغة الجزم في صحيحه عن ابن مسعود إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. فنفهم من هذا إنه كل هذه الأشياء المحرمة في الشرع، كل شيء محرم في الشرع ليس فيه شفاء، وإذا استعمله الإنسان فلن يبرأ، لأن الله عز وجل لم يجعل شفاء في شيء قد حرمه على الناس. وهذا أمر مقطوع به بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني التداوي بالمباح، وهذا نقل العلماء الإجماع على مشروعيته، مشروعية التداوي، مشروعية التداوي. والعلماء فيه على أقوال، بين قائل بالوجوب وقائل بالاستحباب وقائل بكذا وكذا من الأحكام الشرعية. والصحيح أنه تجري فيه الأحكام الخمسة، ممكن يكون حرام وممكن يكون مكروه وممكن يكون واجب وممكن يكون مستحب وممكن يكون مباح، على حسب. يعني هتكلمنا هو عن الحرام، يكون التداوي حرام إذا تداوى الإنسان بإيه؟ بمحرم. طيب، وإذا كما فصل هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله مسألة التداوي وذكر صورا لهذه، فمن هذه الصور قال إن ما ما ما علم أو غلب على الظن نفعه مع احتمال الهلاك بعدمه فهو واجب. يعني إنسان يعرف إن فيه دواء والدواء ده يعني بإذن الله فيه يعني شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا الرجل أشرف على الهلاك، يقول لا أنا لا أتداوى أنا متوكل على الله سبحانه وتعالى، لا، هذا واجب، واجب عليه أن يأخذ هذا الدواء على اختلاف في هذه الأحوال. إذا تساوى مثلا الأمرين عنده وقوي عنده اليقين بأن يترك هذا الدواء فله حكم. كثير من الناس يقول طيب أنا أخذ قرص مسكن عشان لما أمشي ما يجينيش صداع مثلا أو كذا، لا، هذا الأولى أن يتركه ويتوكل على الله سبحانه وتعالى ولا يتوقع البلاء. فإذا مثل هذه الأشياء ينبغي أن يراعيها الإنسان في إيه؟ في تعامله مع مسألة التداوي. إذا خلاصة القول في مسألة التداوي وأعدل الأقوال في هذا إنه قال إنه التداوي تجري عليه الإيه؟ الأحكام التكليفية، الأحكام الخمسة، إنه ممكن يكون واجب، ممكن يكون مستحب، ممكن يكون حرام، ممكن يكون مكروه، ممكن يكون مباح في حق الإنسان. طيب، قال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يستبقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة، اكتب سؤالك لو تكرم. فقام عكاشة ابن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. عكاشة رضي الله تبارك وتعالى عنه بادر وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وهذا أيضا من حرص الصحابة على هذا الخير. ولما سمعت في أن الصحابة خاضوا في هذا بعد دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته، أيهم يعني من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، تتوق أنفسهم إلى نيل هذه الدرجات، أن يكونوا من الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. صلى الله عليه وسلم أن يجعلنا منهم. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنه ومن كرامة النبي صلى الله عليه وسلم على ربه أن الله سبحانه وتعالى وعده أنه مع كل ألف من هؤلاء 70,000، مع كل ألف 70,000. وذكر هذا الشارح عندك قال فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف 70,000. وورد أيضا في حديث رواه الإمام أحمد والترمذي زيادة على هذا، على هذا العدد. انظر إلى رحمة الله سبحانه وتعالى التي وسعت كل شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بلا حساب عليهم ولا عذاب. هم دول 70 الأولانيين، ماشي كده، مع كل ألف 70,000، مع كل ألف 70,000، خلاص، مع كل ألف 70,000. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وثلاث حثيات من حثيات ربي، كرم الله عز وجل الواسع، وثلاث حثيات من حثيات ربي. رواه أحمد الترمذي عن أبي أمامة وصححه الألباني رحمه الله. إذن مع كل ألف 70,000 وثلاث حثيات من حثيات الله سبحانه وتعالى لا تسأل عنها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يشملنا بعفوه ومنه وكرمه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عكاشة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال: أنت منهم. طيب، قوله أدعو الله، دائما الصحابة كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أم أنس تأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، خادمك أنس أدعو الله له. أبو هريرة: يا رسول الله، أدعو الله لأمي. وهكذا كانوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى لهم. والنبي صلى الله عليه وسلم له مكانة عند ربه ودعاؤه مستجاب. لما قال: اللهم اهد دوسا وأتي بهم، فجاءوا عن بكرة أبيهم مسلمين. طفيل بن عمرو الدوسي لما أسلم ذهب إلى قومه، وكان شريفا وكان سيد قومه، فدعاهم إلى الإسلام فلم يسلموا، فقال: يا رسول الله، هلكت دوس، هلكت دوس. فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدهم وأتي بهم. وهذا من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا عن بكرة أبيهم مسلمين. إذن الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، لكن ما حكم طلب الدعاء من الغير؟ حكم أن تطلب أنت الدعاء من غيرك؟ في حق النبي صلى الله عليه وسلم هذا واقع وحاصل. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يسأل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعاءه عند ربه مستجاب، لكن ما حكم أن يطلب الإنسان الدعاء من غيره؟ بداية، طلب الدعاء من الآخرين جائز، مباح، مباح بالاتفاق، نقل هذا النووي رحمه الله وغيره أنه طلب الدعاء من الآخرين مباح جائز. ويعني هذا شيء طيب وجميل، ولكن العلماء وضعوا له ضوابط مهمة جدا، ضوابط في مسألة طلب الدعاء من الآخرين. طب ليه؟ قالوا الصحابة، السلف، الصحابة رضي الله عنهم والسلف كانوا يكرهون هذا. لما جاء رجل إلى عمر قال: ادعو الله عز وجل لي، فقال له: أنبي أنا؟ وكره هذا. وسعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا جاءه رجل يطلب منه الدعاء: استغفر لي، فاستغفر له. فجاء رجل آخر: استغفر لي، فنهاه عن ذلك، نهاه ونهى الأول الذي جاءه في المرة الأولى، وقال نفس المقالة: أنبي أنا؟ يعني أنتم تظنون أنني إذا دعوت دعائي مستجاب؟ وهنا أو من هذه الآثار جاء العلماء بهذه الضوابط المهمة جدا، وهي مسألة طلب الدعاء من الغير، طلب الدعاء من الغير. قالوا من هذه الأمور أو هذه الضوابط المهمة جدا ألا يؤدي إلى المبالغة في تعظيم المدعو. كثير من الناس يقول: فلان بركة، فلان بس يدعي لي، بس يرفع إيده كده، فلان ده بركة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: البركة من الله. وبعض العلماء يحرج في مثل هذه الأمور، أن تقول لفلان: أنت بركة، طب بس زرنا، تزرنا البركة، ومثل هذه الأمور. هذا فيه محظور، وهو أن يدخل إلى قلب الإنسان تعظيم هذا الشخص، وإلا فالإنسان مأمور بألا يمدح غيره، وحتى إذا ظن به الظن يعني نحسبه والله حسيبه، يعني يكون هذا هو المنقدح في الذهن، لأن الإنسان لا يدري، الحي لا تؤمن عليه الفتنة، فالإنسان لا يدري، فقد يؤدي هذا. اكتب ما تريد، لا اكتب ما تريد بارك الله فيك معلش عشان. فوضع العلماء لأجل هذا ضابطا هاما جدا، وهو مسألة إذا طلب الإنسان من غيره ألا يؤدي هذا إلى المبالغة في تعظيم المدعو. أن تطلب منه الدعاء مثلا لأنه يعني ذاهب إلى العمرة، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن كان بعض العلماء ضعفه لما أراد عمر أن يذهب للعمرة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تنسنا من صالح دعائك أو نحو ذلك، يعني العلماء بين مصحح ومضعف لهذا الحديث. لكن إذا كان الإنسان في مثل هذه المواطن أو في كذا أو كذا أو كان يعرف بالصلاح والهدى والتقوى ونحو ذلك، فيطلب منه الدعاء لا على سبيل تعظيم هذا الشخص، وإنما يطلب منه الدعاء لعل دعوة بظهر الغيب أن تنفعك وأنت تعلم من هذا الشخص يعني الهداية والصلاح ونحو ذلك. طيب يرد على هذا أنه كثير من الناس كلما يبعثوا يدعينا معك يدعينا معك، وكلما يقابل شخص في المسجد أو صاحب له أو يجتمعان أو يفترقان ما تنسناش من دعائه ما تنسناش من هذا. فيه يجرنا إلى مسألة أخرى، وهي مسألة أن تصير هذه سنة بين الناس، وهذا هو المحظور الثاني الذي نبه عليه العلماء، ألا تصير هذه بمثابة السنة بين الناس، ألا يتخذ هذا الناس سنة، يجعل بعضهم بعضا يجعل يعني يقول بعضهم لبعض ادعو الله لي استغفر الله لي أو نحو ذلك. فهذا هو المحظور الثاني الذي نبه عليه العلماء، ألا يؤدي إلى أن يجري في الناس مجرى السنن، ألا يؤدي إلى أن يجري في الناس مجرى السنن. في ختام الحديث الذي كان معنا حديث عكاشة ابن محصن رضي الله عنه لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعله من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قام عكاشة رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. وهذا كما قلنا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على أبواب الخير وعلى دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ودعائه مستجاب لأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم لأنه سبق بهذا الخير، قال يا رسول الله ادعو الله عز وجل أن يجعلني منهم، فقال أنت منهم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت منهم كأن الله سبحانه وتعالى أو كأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يستأهل هذه الدرجة. ولهذا قال بعض أهل العلم لما قام الرجل الآخر وقال يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. فذهب العلماء في هذا مذاهب كثيرة، فمنهم من قال إن عكاشة كان يستأهل هذه الدرجة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم منه أنه يعني على هذا على هذه الصفات التي ذكرها من أنه يعني لا يسترقي ولا يكتوي ولا ويتوكل على الله عز وجل ونحو ذلك، بخلاف هذا الرجل الثاني الذي قام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعض العلماء أيضا قالوا، وهذا وردت به بعض الروايات عن الصحابة عن أنه قال أن هذا الرجل كان منافقا الذي قام وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال سبقك بها عكاشة، ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم لست منهم أو نحو ذلك، وإنما تأدب معه النبي صلى الله عليه وسلم في الرد فقال سبقك بها عكاشة، لأن الإنسان يفوز دائما بصدقه إلى الخيرات والمسارعة فيها. ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة، متلطفا معه بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. وقيل في غير هذا أقوال كثيرة يعني لا فرق بينها كثير أو يعني لا يهم، المهم أن عكاشة لما سبق وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فكان منهم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وبحرصه على الخير. هذا آخر الحديث وآخر الباب، وأتي معنا إن شاء الله باب الخوف من الشرك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.